قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله وهو الحلف عليه، بيان حكم الإقسام على الله وهو الحلف عليه. نعم. قال رحمه الله: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فالاستفهام استنكاري يدل على إنكار مقالته وإبطالها، يدل على إنكار مقالته وإبطالها. والتألي هو القسم على الله مع إعجاب المقسم بنفسه، والتألي هو إقسام العبد على الله مع إعجاب المقسم بنفسه. والآخر في قوله: إني قد غفرت له وأحبطت عملك، فجعل جزاءه معاقبته بإحباط عمله لمبادرته للحكم على غيره، فعوقب بنقيض قصده. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد. الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في الحديث: وقال، يعني الله، اذهب فادخل جنتي برحمتي، اذهب فادخل جنتي برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار، فجعل جزاؤه النار لأنه تكلم بتلك الكلمة مقسما على الله على وجه الإعجاب بنفسه والإدلاء بعمله. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التحذير من التألي على الله. الثانية: قوله رحمه الله الأولى: التحذير من التألي على الله، أي القسم عليه مع إعجاب المقسم بنفسه وعمله، أي الإقسام عليه مع إعجاب المقسم بنفسه وعمله. فإن خلا من هذا وحمله على القسم حسن الرجاء مع حسن العمل فهذا جائز، وإن أقسم وحمله على قسمه حسن الرجاء مع حسن العمل فهذا جائز. نعم. الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه. الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. الرابعة: فيه شاهد لقوله: إن الرجل لا يتكلم بكلمة إلى آخره. الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.